ما صحة حديث لحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا؟ هذا الخبر جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والمرفوع معلول، والصواب وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه. من حيث المعنى هذا صحيح، فإن إقامة الحدود من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، والطاعات سبب للخيرات، كما أن الذنوب والمعاصي سبب لحدوث النكبات والقحط وتسلط الأعداء على المسلمين. وذلك في حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء الصيد. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال: يا رسول الله، قال: حب الدنيا وكراهية الموت. روى أبو داود في سند فيه كلام وله شاهد، أو له طريق أخرى عند الإمام أحمد. والناس إذا أحبوا الدنيا وآثر الدنيا على الآخرة كثرت ذنوبهم ومعاصيهم، فإن حب الدنيا رأس كل خطيئة. والإنسان يكفر لإثارة الدنيا على الآخرة، كما قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلى أن قال الله جل وعلا: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وقد كان السبب كبر هؤلاء أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. ولذا قال الله جل وعلا: بل تثيرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومعظم ما ترون الآن من الفساد في الأرض ومن تعطيل الحدود ومن ظهور وشيوع المنكرات وظهور أهل الشر هو بسبب أن الناس يثرون الدنيا على الآخرة، الناس يثرون الدنيا على الآخرة، لأن من يحب الآخرة أحب من الدنيا، فليؤثر طاعة الله على معصيته، إذا حب الدنيا آثر المعصية على الطاعة. ضاب جنس ترك مثل العمل هو الجنس، يعني بمعنى الإنسان إذا ما عمل شيئا تارك للجنس، لعمل بالجنس، لعمل بالجنس كالصلاة مثلا خرج عن ترك جنس العمل. وهذا يضع على الخلاف المتقدم في شرح دروس بعض الأخوة أن سعيد بن جبير وابن أبي حبيب من علماء المالكية ورواية عن أحمد يرون كفر من ترك الزكاة ولو لم يجحد وجوبها، ويرون كفر من ترك الصيام ولو لم يجحد وجوبه، ويرون كفر من ترك الحج ولو لم يجحد وجوبه. وترك الحج هذا مأثور أيضا ظاهر الأثر عن عمر أنه يكفر ولو لم يجحد الوجوب، هذه مسألة خلافية. لكن اللي يجمع على الصحابة هو ترك الصلاة، لأن الصحابة لا يختلفون لأن من ترك الصلاة بالكلية ولو لم يجحد وجوبها أنه كافر. ولهم أدلة على ذلك من القرآن ومن السنة، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. والله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ولا موضع آخر: فإخوانكم في الدين. معنى هذا أنهم إذا ما أقاموا الصلاة فليسوا إخوانا لنا في الدين. والله قال: إنما المؤمنون إخوة. إنها خرج هؤلاء عن حيز قوة الإيمان. وذلك حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أئمة الجو وخرج عليهم قال: لا، إلا أن ترى كفرا بواحة. في الحديث الآخر قال لا ما قاموا فيكم الصلاة. فعلم أن ترك الصلاة من الكفر البواح. وعلم ترك الصلاة من الكفر البواح. وفي البخاري أو عند البخاري حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. هذا دليل أيضا على تارك الصلاة ما هو بمسلم. يدل على هذا حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر تركوا الصلاة. وهذا أجمع عليه الصحابة، حكى أجماع عبد الله بن شقيق العقيلي وأيوب ابن أبي تميمة السختياني ومحمد ابن نصر المروزي وإسحاق ابن راهوي وغير هؤلاء من الأئمة، يحكون أجمع على متارك الصلاة ما هو بمسلم. ولذلك جاء في حديث الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، لا يحشر مع هؤلاء المسلم. المسلم لا يحشر مع هؤلاء، لا يحشر مع هؤلاء إلا ومن هو من جنسهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فرعون وهامان نوع هؤلاء أئمة الكفر، حتى لأن تارك سيختلف، أحيانا يكون كفره للإعراض والامتناع ككفر فرعون، أحيانا يكون انشغال بالدنيا ككفر هامان، أحيانا للكبر كقارون وهكذا من كفر هؤلاء. فكل واحد يحشر مع أئمة الكفر هؤلاء. فتارك جنس العمل لا يختلف فيها للسنة أنه ما هو بمسلم. إذا قام الصلاة وامتنع من الزكاة ومن الصيام ونحن أيضا هذا فيه خلاف. الضابط من المجمع عليه لا من المختلف فيه، البقية مختلف فيها كما ذكرت لك الروايات عن الأئمة هؤلاء. ما هي منزلة القلب؟ نعم، ما هي منزلة القلب؟ كيف يعلق المرء قلبه بالله وما الفرق بين القلب والقلب؟ ما هي منزلة القلب؟ لا من نزل من أين نزل القلب؟ لأهلية. يقول الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الخالي من الغل ومن الرياء ومن الإعجاب ومن الحسد ومن الضغائن ونحو ذلك. وبقدر سلامة القلب وصحته بقدر ما تكون تصوراته وأحاسيسه وأفكاره مستقيمة، وبقدر مرض القلب بقدر ما يكون عنده فتور في الأعمال وضلال وانحراف وضعف تصور للأمر. والقلوب متفاوتة، أخبتها قلب الكافر وقال قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وأطيبها قلب المؤمن الذي يحب الله يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وأطيب هذه القلوب قلوب الأنبياء و المرسلين. وبقدر اتباع العبد لطريقة الأنبياء والمرسلين يطيب قلبه ويحسن مشربه. القلب الثالث من بين هؤلاء وهؤلاء، لا هو من أهل الكفر ولا هو من أهل الإيمان الخلص والاتباع، عنده فسق وعنده ضلال، عنده حسد وعنده كبائر وعنده حب في الجملة لله وللرسول، فهؤلاء لا هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهذا لما غلف عليه، يكون عنده حياة من جانب عنده مرض من جانب. وهذا إذا مات على الإسلام فإنما آل إلى الجنة، ولكن يخشى عليه أن يغلب عليه المرض في النهاية ويهلكه، لأن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن. ولأن القلب إذا مرض الإنسان ما يدري ماذا يموت عليه، يجرك مرض القلب ويدفعك إلى الكبر وإلى العداوة، كالحسد أحيانا يدفع إلى الكبر والردة، كالكبر يدفع إلى الضلال والانسلاخ من الدين، كالعشق قد يدفع أيضا إلى تقديم ذلك على حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، كالرجل الذي عشق غلاما كما قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. قلب الخالي العري عن حب الله وعن حب رسوله صلى الله عليه وسلم تتمكن فيه الشبه وتتمكن فيه محبة المخلوق، ويحصل دائما عنده عشق يتنقل من عشق مردان من فلان إلى علان لأن قلب مريض. وذاق الله جل وعلا: ولا تبرجنا وتخضعنا بالقول فيصنع الذي في قلبه مرض. مريض القلب هذا يتجول على الوجوه، يحب هذا تارة وهذا تارة، فهذا قد يغلب عليه في النهاية ويؤدي إلى سوء الخاتمة، كالرجل الذي عشق غلاما ثم نفر منه هذا الغلام لما بدر منه من الانحراف والضلال، فمرض فمرض ووسط الوسائط لعله يأتي يزوره فيذهب عنه مرضه، فذهب الوسطاء لعل هذا يكون علاجا له، فلما علم أنه سيأتي ووقف عند الباب طاف، فلما قيل له أنه رجع ورفض أن يدخل زاد مرضه وأنشد، يقول: أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المذنب النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ثم مات على ذلك والعياذ بالله. هذا مات على الكفر، مات على الإسلام، هذا مات على الكفر، يرى أن رضا معشوقه حب إليه من رضا الخالق. هكذا يقول بأن الذنوب تقول بالعبد لهكذا الذنوب. وذي قال السلف: المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر. ولهم ثم كان السلف يحذروا من الذنوب ومن المعاصي استنادا فيها على ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبة. رواه الإمام أحمد رحمه تعالى بسند صحيح. والمقصود أن الإنسان يصلح قلبه، فإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. نعم. الأخ يسأل عن المباهلة، ما هي ضوابطها ومتى تجوز؟ قد ذهب طائفة من العلماء إلى أن المباهلة لا تصح إلا بين المسلمين وبين الكفار، ولا تصح بين المسلمين بعضهم لبعض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد مباهلة الكفار وما باهل المسلمين، ولأنه في الآية: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وكفر هم الذين يكذبون على الله ويكذبون على رسوله صلى الله عليه وسلم. وذهب طائفة من العلماء وهم الأكثر إلى أن المباهلة تكون بين المسلمين بعضهم لبعض، وقد جاء هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، وجاء عن الأئمة المتبوعين، وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يطلب عليا للمباهلة لأن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تنتهي عدتها بوضع ما في بطنها، وكان علي رضي الله عنه يرى أن تعتد أبعد الأجلين، وكان المسعود ينكر هذا ويطلب المناظرة والمباهلة. والإسناد إلى ابن مسعود صحيح، رواه ابن جرير وغيره. طائفة من الذين يقولون بمباهاة المسلمين بعضهم البعض يقولوا هذا يكون في الأمور المهمة لا الأمور الفقهية كهذه، إنها تكون في الأمور التي فيها حق واضح، ثم يأتي شخص ببدعة أو ضلالة ويلبس على الناس، فإنها لم يدعى لمباهلة لإحقاق الحق، كما صنع ابن حجر العسقلاني حين باهل رجلا يثني على ابن عربي ويمدح ويرى أنه على الحق، قالوا باهلوا على أن لا يحول على أحدنا الحول، أن ابن عربي من الضالين ومن الغواء والمنحرفين، يقول فباهلته فما حال عليه الحول حتى هلك. فإن المباهلة تكون في مثل هذا، كشخص يخرج على المسلم بدعة، وكالناس الآن يتكلمون في معاوية يطعنون فيه، فلا بأس أن يباهل هؤلاء على أنهم على ضلال، وأن المعاوية على الحق، وأن المعاوية يطيب منهم من آلاف من أمثالهم، فالإنسان يباهل على هذا دفاعا عن الصحابة ودفاعا عن الحق ودفاعا عن المبدأ. أكون مباهلة على أوضاع القوانين الوضعية في هذا العصر، فسيباهل على أن ماهي عليه كفر ومناقضة لأصول أهل الإسلام، وأن ما عليه هؤلاء أخبث ما كان عليه كنكز خان، ومع ذلك كان السلف مجمعين على كفر كنكز خان وعلى كفر قوانينه، مع أن ما هي قوانين كنكز خان رجعوها في غياث الأمم لإمام الحرمين ورجعوها في البداية والنهاية، أذكر لكم بعضها لتقارن بين قوانين جنكز خان وقوانين العهر والرذيلة واللعنة العصرية. كان جنكز خان يقول أن الرجل إذا رأى لصا يسرق ولا بلغ عنه يقطع أصبعه، يعني هو يهدف الآن إلى إصلاح ويهدف إلى إفساد، ولكن يتجاوز ويقول إذا ركب الذكر الذكر يقتل الراكب المركوب، وهذا قال به طائفة من أهل الإسلام يهدف أيضا إلى عدم العرض وعدم الرذيلة، وكانت قوانينه منصبة على كذا يتجاوز في الحدود، يعني يجعل من الجلد قتلة ويجعل من الذم فتكا، فكانت هذه القوانين جارية على هذا، وبدأ شريعة الله جل وعلا. فأحيانا يجعل ما يستحق القتل يجعله جلدا، وأحيانا ما يستحق الجلد يجعله قتلا، وهكذا كان يسير في قوانينه. ومع ذلك أجمع العلماء رحمه تعالى على أن هذا ردة، لأنه تبديل للشريعة وحكم بغير شرع الله جل وعلا. وهذا الإمام أبو محمد بن حزم يقول إن من يلتزم بما جاء في التوراة والإنجيل ولم يلتزم بما جاء به القرآن فإنه كافر مشرك لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين. هذا أبو محمد يحكي الإجماع على ردة من التزم بأحكام الله المنسوخة من التوراة والإنجيل ولم يلتزم بالقرآن، فإذا كان ابن حزم يحكي الإجماع على ردة من التزم بحكم الله المنسوخ، فكيف من التزم بأحكام اليهود أحكام النصارى وأحكام المشركين؟ أحكام القوانين الوضعية لا تفرق بين المسلم والكافر لأنهم أبناء وطن واحد، لا يفرقون بين المسلم والكافر، الوطن للجميع يهودي نصراني مشرك بوذي. ومن بنود القوانين الوضعية أنه لا بأس بالتحول من ديانة إلى ديانة، حرية التدين من بنود القوانين العصرية، سيتدين بما شاء ولا تعترض عليه، لا دخل الإسلام في هذا، الوطن للجميع ولا يعترض أحد على أحد، هذا من بنود، هذا غير موجود في البنود الأولى. وهؤلاء يجوزون الانسلاخ عن الإسلام، يحللون الحرام المجمع عليه، يحرمون الحلال المجمع عليه. وكذلك من بنود هؤلاء الولاء المطلق للكفار، وأنه لا دخل للناس في السياسات، وأن العقائد مرجعها للضمائر ولا مرجع للأحكام في ذلك، ولا دخل الإسلام في شيء من هذا. والأمثلة على هذا كثيرة، فالإنسان يحل يباهل عن مثل هذه المسائل تكون حقا، لأن المسائل كبيرة أما المسألة الفقهية والمسألة الخلافية الاجتهادية التي هي قولان للعلماء فهذا كما قلنا، وإن كان في من قال كابن عباس كان يباهل على أن الجد أب وابن مسعود تقدم، إلا في قول آخر إن مثل المسألة قد إنسان لا يباهل عليها، لأن ابن مسعود وابن عباس طلب المباهلة لكن لم يباهلهما أحد، لكن لم يباهلهما أحد، فرق بين الصورتين، فقد يطلب المباهلة لكن لا يباهله أحد. أما في المسألة الكبار التي تتعلق بها مصير أمة ولو كانت بين مسلمين فالإنسان لا بأس أن يباهل في هذا. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر نحو هذا في روضة المحبين وفيه الجواب الكافي، ولكن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكره نقلا لم يذكره تقريرا، ولا نقف على كلام ابن القيم ذكره تقريرا وترجيحا، وإنما نعم هو نقل ولا استدرك على هذا القول، وهذا عموما هو قول طائفة. قلنا المعشوق إذا تعلق أن العاشق إذا تعلق بمعشوقه وكان دواء قبلة من المعشوق جاز مداواته بذلك بمنزلة شرب الخمر لدفع الغصة والضرورة ونحو ذلك. أولا من له معرفة وخبرة بهذه المسائل يعلم يقطع بأن قبلة العاشق معشوق ليست دواء له، بل تزيده عمى إلى عمى وضلالا إلى ضلاله كالنظرة. حين الإنسان ينظر إلى امرأة وتأخذ بمجامع قلبه يقول لعلي أنظر إلى امرأة أخرى يذهب في قلبي، فيراها فيزداد ولعه ويزداد لهيبه، يكون قلبه أحر من التنور. فهذا ليس علاجا. ولكن نفس ابن القيم رحمه الله فيها سبب تعريف الجواب الكافي في المقدمة أن رجل سأل عن هذا السؤال وما أفتاه ابن القيم بالجواز، بل أفتاه بالمنع، لأن هذا يزيد عمى إلى عمى وضلالا إلى ضلاله وعشقا إلى عشقه. ومن له خبرة بأحوال العشاق وأحوال المحبين وقرأ الكتب في ذلك، قرأ دواوي كما دواء مجنون ليلى ونحو ذلك، يرى أن هذا ليس هو الدواء، وأن هذا في الحقيقة مجرد حبالة من حبائل الشيطان. ودل على هذا أنه وجد شيء من هذا من في الأوائل، من ترخص بقبلة من معشوقته فزاد ولعا ويطلب أخرى وجعل يشعر ويبحث عن ثانية وثالثة. إذن هذا ليس علاجا ولا يكتب ذلك ويمنع من ذلك مطلقا، إنما هذا يعالج بالكتاب، يعالج بالسنة، يعالج بالأضرار الناتجة عن العشق، وأن هذا نتيجة خلو القلب عن محبة الله وعن تعظيمه وعن اتباع كتابه والاقتداء بهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبقدر ضعف محبة الله في القلب بقدر ما يكون تعلق القلب بغير الله جل وعلا، وبقدر ضعف الإخلاص بقدر ما يبتلى بمثل هذه القدرات، لأن الله جل وعلا ينجي عباده المخلصين بقدر صدق العبد وإخلاصه يمنعه يحول الله جل وعلا بينه وبين هذا العشق وبينه وبين المردان وبينه وبين وقوع في الفاحشة. ولذلك أيضا كان جماعة من السلف يحتاطون في هذا الجوانب ويمنعون من دخول المردان عليهم ومجالسة المردان، كالإمام أحمد رحمه الله تعالى حين أتى إلى رجل يستفتي مسألة ويجالسه معه رجل صبي كان غاية في الجمال، فقال له ما منك هذا الرجل؟ قال هو ابن أخي. قال أتأتي به مرة أخرى خشية أن يفتتن به. وكذا كان يفعل سفيان الثوري رحمه الله تعالى حين كانوا يخافون على أنفسهم. أما قضية الفتوى بأنه يأتي بالقبلة ليداوي هذا العشق هذا أصلا ليس دواء، وقد جرب هذا في عصر مضت ولم يكن دواء، بل كان زيادة ضرر على الضرر، فلا يكتب هذا ويمنع من هذا. أما ما نسب للمقيم فنعم هو ذكره، لكن المقيم لم يذكر أنه هو الصواب أو أنه هو الراجح، كان نعم المفروض أنه يستدرك على هذا القول لكنه ذكر في معرض كلام. على قياس المرأة تصلي وعليها كعب هل صلاة صحيحة؟ إذا ثبتت رجلاها في الأرض، ثبتت رجلاها في الأرض وقت السجود، أو كان النعلان لاصقين بالقدم، هذا بمنزلة الرجل إذا صلى بالخفاف. إذا رجل صلى بالخفاف كانت صلاته صحيحة، ومعلوم أن الذي يلامس الأرض هو الخف وليست الرجل الحسية، لأن هذا دخل تبعا. فالملاصق للشيء يأخذ حكمه، الملاصق للشيء يأخذ حكمه. فإذا كان هذا ملاصق للقدم وملازم للقدم فإن يأخذ حكمه سجوع الخف. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يصلون في النعال، وأحيانا تكون النعال طويلة، وللامس الأرض هو الجلد، تبقى القدم معلقة بالقدم، ولكن القدم حين تكون معلقة بالخف تكون ملازمة له، ملازمة له فلا تنفك عنه، فيأخذ حكمه حين إذن، فحين تكون الصلاة صحيحة. نعم في السجود هو إشكال في السجود، القيام في إشكال القيام. نعم إذا صلت فوق السطح إشكال فيه، صلي فوق السطح. بعض الروايات المنحرفة وبعض الكتاب الطلاب من باب يعني عرف الشر لا للشر، فهل يؤخذ في ذلك؟ الأخير سأحكم قراءة الروايات مكتوبة عن طريق الكتاب المنحرفين وأهل الضلال. أولا يعني حين يتأمل الإنسان ويقرأ في هذه الروايات لا يجد الفائدة الكبيرة من ورائها. أنا قرأت مجموعة كبيرة من هذه الروايات ما كان فيها فائدة واضحة، ما كان فيها فائدة واضحة. إذا كان مقصود من ذلك هو البلاغة والفصاحة، ففي كتب ألفت في البلاغة والفصاحة قد سلم أصحابه من هذه الأفكار المنحرفة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الكتب مضيعة للوقت، وعامة من يقرأها لم ترسخ قدمه في العلم، فصارت هذه الكتب مظلت أفهام ومزلت أقدام. الأمر الثالث أنه لا يجوز للمبتدئين وأنصاف المتعلمين قراءة تصانيف أهل الضلال والانحراف، لأن هؤلاء يجرونك إلى الانحراف وإلى الضلال، خاصة أن هذه الروايات أو معظم هذه الروايات لا تعطي انطباعا حقيقيا عن الفضيلة ومحاربة الرذيلة وعن فضل الإسلام ومحاربة الكفر والخسران، لما تعطي هذه الكتب انطباعا أن لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، وأحيانا يأتي الإنسان بالضلال والانحراف وحين يحاسب على هذا يقول أنا أروي رواية، فهذه الرواية ما الفائدة منها إذا ما أعطت دينا وأعطت انطباع الإسلام حقيقية وأعطت ولاء للمسلمين وبراءة من الكافر، ما الفائدة من هذه الروايات وهذه الانحرافات؟ الأمر الرابع أن أصحاب الروايات ما أقاموا ملة ولا نصروا دينا ولا كثروا باطلا، ولا يستطيع أحد يثبت عن أصحاب الروايات أنهم نصروا الدين خلال رواياتهم. غاية مثل واحد أنه قد يكتسب الشهرة في جانب من الجوانب وقد يصلح جانبا من الجوانب، لكن في الجملة ضرها أقرب من نفعها. الأمر الخامس أن أئمة السلف كانوا ينهون عن القراءة فيما يضر بالدين ولا يرخصون فيه إلا طائفة من العلماء بقصد الرد وتبيين الأمر، أما الأصل المنع من ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذريهم فأولئك الذين سمى الله، وهذا متفق على صحته. وهذا من باب الحفاظ على الدين، والإنسان دائما قد يترخص بالقراءة والاطلاع ثم تزل قدمه في مثل هذه الروايات، خاصة أن طبقة كبيرة من من اشتهروا في كتابة هذه الروايات قد عرفوا بالانحراف والضلال. وعامة المشهورين اليوم من يكتبون الروايات هم من أهل الضلال والانحراف، ليس من أهل الهداية والصلاح. الأمر السادس أن هذه الكتب أشغلت عما هو أهم وأعظم. هذا الإنسان يقرأ ويطالع ويبحث عن الكتب ويقرأ ويسهر عليها الليل والنهار، وربما لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يحسن كيف يصلي ولا كيف يتوضأ، ولو شاء في صلاة ما درى ماذا يصنع. ومما يروى عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه قال: إن العلوم المفضولة هذه مفضولة ليست محرمة، إذا زاحمت العلوم الفاضلة حرمت، وهذا واضح. فالإنسان حين يقرأ في مثل هذه الكتب وتصد عن معرفة التوحيد وعن معرفة مباني الإسلام وعن معرفة الصلاة وصيامه وزكاته، فننهى عن ذلك ويزجر، لأن هذا يشتغل بالمفضول عن الفاضل، فضلا عن من يشتغل بالمحرم عن الواجب. ماذا يكون حكمه في الإسلام؟ نعم. صحيح الحديث الأخ يسأل عن الحديث الوارد زيد السالم نسي التسمية في أول الطعام يسمي في آخر، هذا حديث صحيح، زيد نسي التسمية في أول الطعام يسوي يسمي في آخر. ثم أدركته العصر فأراد أن يدخل مع جماعة العصر بنية الظهر، هل تحصل له فضيلة جماعة الظهر؟ الأخ يقول إذا إنسان فاتته صلاة الظهر واستيقظ في وقت صلاة العصر ودخل مع من يصلي العصر بنية الظهر، هل يحصل له أجر الجماعة؟ فالجواب نعم، يحصل له أجر الجماعة، لأنه قد أدى الظهر جماعة، وكون أداها بعد وقتها لأن هذا كان لعذر ولم يكن عن تفريط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، حديث الآخر في مسلم ليس في النوم تفريط. وكونها في أيضا في هذه الصورة اختلفت نية الإمام مع نية المأموم لا تؤثر، فإن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض ويذهب بقوم يصلي بهم نافلة، اختلفت نيته عن نية من خلفه كان يصينون الفريضة وهو ينوي النافلة، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ولم ينكره، فكان هذا دليلا على الجواز. ثم بعد ذلك إذا فرغ من صلاة الظهر يصلي صلاة العصر، لأن الترتيب بين الصلوات واجب.